السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: والضم من فعل، الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. بدأ رحمه الله يذكر التصاريف فقال: والضم من فعل، الزم في المضارع، معناها والزم الضم في فعل المضمومة العين، الزم الضم في مضارعها، معناها أن مضارعها ملازم للضم بلا شذوذ. ففعل بضم العين لم يأتي مضارعها شاذا إلا ما جاء في لب، ما ذكرناه في لب. والصحيح أنه من باب التداخل، معناها الذي ذكرناه في لب الصحيح أنه من باب التداخل، ولا يدل أبدا على شذوذ فعل، أي على شذوذ مضارع فعل. والتداخل هو استعمال ماضي لغة مع مضارع أخرى، معناها نقبض ماضي لغة كفاعل، نعدل الماضي على وزن فاعل، والله على وزن فاعل، ونعدل المضارع على وزن لغة أخرى. كيف لبى؟ عدلنا الماضي على وزن فاعل، قلنا لبوبت بضم الباء، وعدلنا المضارع على وزن فاعل، قلنا يلب، والله تلب. هذا هو التداخل. وضم من فاعل، الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. كذلك موضع الكسر في المبني من فاعل، فعل بكسر العين، مضارعها يكون مفتوحا. فهنا ذكر مضارع فعل بالضم، وذكر بأنه ملازم للضم، وذكر مضارع فعل بالفتح، وذكر بأن قياسه بطل فعل بالكسر، وذكر بأن قياسه هو الفتح، فعل يفعل. قال مطلقا، معناها هذا الإطلاق سيبينه الحسن رحمه الله في البيت القادم. قال: مضاعفا مدغما أملاك، حس به وعظم الصبح حمما له مللا. بدأ الحسن رحمه الله يبين الإطلاق الذي ذكره، وهو هون يتكلم عن فعل. فعل ما زاد فيها على ذاك اللي قال به، اللي ما عندها مشكلة. أما فعل فبدأ في الكلام عنها، معناها فعل مضارعها دائما على وزن يفعل، سواء كان مضاعفا أو غير مضاعف، سواء كان مدغما أو غير مدغم. قال: مضاعفا أملا، قال في الطرة أملا. أملا كيفاش؟ معناها شيء ما هو مضاعف. المضاعف التضعيف هو تماثل العين واللام، معناها تعد عين الكلمة ولامها من حرف واحد، هذا هو التضعيف. إذا كان غير مضاعف كفرح وعلم ورضي وقني وخاف وهاب. فرح هذا مثال لفعل الماهي مضاعفة غير لازمة، وعلم هذا مثال لفعل الماهي مضاعفة غير متعدية، رضي هذا مثال لفعل الماهي مضاعفة غير معتلة اللام، وقني هذا مثال لفعل الماهي مضاعفة غير معتلة مل اللام. الفرق بين رضي وقني أن رضي معتلة اللام غير أصلها واو من الرضوان، وقني أصلها ياء، قنية معناها لزمة. خاف وهاب هذا مثال لفعل معتلة الوسط، معتلة الوسط، وكذلك هاب. إذا هو قال مضاعفا أملأ، أملأ عين علاش على شيء ما هو مضاعف. ثم قال مدغما، قال مولي أملأ، معناها يسوى عندنا فاعل مدغم ويسوى عندنا ما هي مدغمة. ثم مثل لغير المدغم لعدم خفائه، قال كحيي وعي ولححت عينه. حيية هذه فاعلة مضاعفة، معناها ياها عينها ياي ولامها ياي، يغل ما هي مدغمة. وعي نفس الشيء. ولححت عينه هذه مولي فاعلة لحح، معناها عينها حاء ولامها حاء، معناها التصقت من الرمص، الرمص معناها قلة شعر شفر العين وهو نوع من العيوب. وقطط الشعر معناها اشتدت جعودته، قطط على وزن فعل وهي متماثلة العين واللام. وألل السقاء معناها تغيرت رائحته، هذه من لفاعل مضاعف، معناها مثلا عينها ولامها واحد يغير ما هي مدغمة، هذا معنى قلت ألل السقاء معناها تغيرت ريحه. ثم قال رحمه الله: وأما الذي أخره اعتناء به لخفائه فهو كحس به، معناها على أن فعل المضاعف المدغم أخرها، أخرها معناها أذكرها في النظم وبدأ يحسب لك كلماتها من عند حس وعض ومص، هذه كلها فعل مضاعف مدغمة، ولكن مثلا وسبب عده لها لخفائها. قال كحس به، حس به بالحاء معناها علم، ومنه الحواس الخمس. وفيه أحس معناها تدخل عليه الهمزة فيقال أحس، وحينئذ يعود على وزن أفعل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. وقد يخفف معناها قد يخفف، تقول أحس أحس هذه قد تخفف سينها، تقول أحس، أحس أحد يسأل عنها، ما يقول عنها على وزن فعل، هي على وزن أفعل، إنما خففت سينها. أصلها أحسسنا، يمكن قوله سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس. هو يصف سبعا يتبع قافلة مثلا يريد منهم غفلة حتى يهجم عليهم، يقول معاود جرأة، معاود جرأة وقف الهوادي، أشم كأنه رجل عبوس، فباتوا يدلجون وبات يسري، بصير بالدجى ورد هموس، إلى أن عرسوا فأغب عنهم قريبا ما يحس به، ما يحس له حسيس، سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس. معاود جرأة وقف الهوادي، الهوادي تنقال للدواب التي تسير أمام غيرها، أشم معناها مرتفع الأنف، كأنه رجل عبوس معناها مقطب الوجه، فباتوا يدلجون، الإدلاج معناها السير أول الليل، وللدلاج السير آخره، وبات يسري بصير بالدجى ورد هموس، إلى أن عرسوا معناها نزلوا فأغب عنهم معناها اختبأ عنهم قريبا ما يحس له حسيس، أي ما يسمع له صوت، سوى أن العتاق من المطايا، المطايا جمع مطية، وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها، أو اشتقاقها من المطوي، وهو اشتقاق وهو امتداد العنق في السير، أحسن به فهن إليه شوس. الأشوس معناها الذي ينظر بمؤخرة عينه، حد يخزر الرقاش يخزر، معناها على أن المطايا هي الفطن ذاك السبع، معناها قد يخفف. وبالخاء قال خسم اللي بالخاء خسة، هذا مصدرها، فهو خسيس هذا الوصف منها، معناها لؤم، الخسيس هو اللئيم. وجاء كضرب معناها خس، هذه فيه لغة على وزن فعل، تقول لغتها على وزن فعيلة تقول خس يخس، وعلى وزن فعل تقول خس يخس، نتقول خس يخس بكسر الخاء معناها على وزن فعل، ونتقول خس يخس بفتح الخاء معناها على وزن فعل. ثم قال وعضه، عض معناها من فعل، المضاعفة المدغمة التي مضارعها يفعل على القياس، عضه بإهمال الأول معناها العين ما فوق نقطة، الضاد هي العين فوق نقطة، وإعجام الثاني اللي هو الضاد، عضا وعضيضا هذه مصادر منها. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. وبالعكس معناها إلى قلعنا النقطة من فوق الضاد وانقطنا العين، عاد غص، غص معناها غصصا، فهو غاص وغصان، وهذا الأوصاف منها، معناها شريق، شريق معناها حد يشرق. ومنه قوله، قول عدي بن زيد أبلغ النعمان عني مألكا، أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شريق، كنت كالغصان بالماء اعتصاري. لو بغير الماء حلقي شريق، معناها هو حد يشرق، والله لين يغص، غصت له يمشيها بالماء، حد الصقاع غص بالماء له يمشي غصته باش، معناها لو كانت مشكلة، قال له لو كانت مشكلتي ما هي معك انت ما تقدر نعرف حلها، يا قال مشكلتي معك انت لكن حد غص بالماء، خير كلام، كلام تين شوي. لو بغير الماء حلقي شريق، كنت كالغصان بالماء اعتصاري، الاعتصار معناها ازالة الغصة. ثم قال ومص معناها من فعل، المضاعفة المدغمة التي مضارعها بالفتح على القياس، مصه بالإهمال معناها شربه شربا رفيقا، معناها شربه بالشور. وشاء كنصر معناها فيها لغة على وزن فعل، تقول مص يمص هذه فعل، ومص يمص هذه فعل. ومنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود أمصص بذر اللاتي، أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصحبوا العود المطافيل، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة، وما أرى معك إلا أشابة من الناس جدير أن يفر عنك ويتركوك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمصص بضم الصاد، أمصص بذر اللاتي، وهذا دليل على أنها على وزن نصر، لأنها لو كانت على وزن فعل يقول له امصص بذر اللاتي، قال أمصص بذر اللاتي أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبالإعجام مض، معناها إلى نقطنا الصاد عت مض، كمضت مضضا ومضيضا معناها تألمت، ويتعدى بالفتح كمضته معناها آلمته، ويدخل عليه الهمزة تقول أمضته معناها آلمته. والوصف منها مض، هذا الوصف من الثلاثي، وممض هذا الوصف من الرباعي، تقول أمضته فهو ممض، هذا من أمضه، فهو مض، هذا من مضه. ثم قال الناظم رحمه الله: حم بمعنى أنه من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه مضارع بفتح القياس. حم الماء بالحاء معناها سخن، والجمرة معناها اسودت، حمت الجمرة معناها اسودت. تقول في الوصف: فهو حميم أي الماء، وهي حمامة أي الجمرة. كذلك جمت، جمت الشاة بالجيم معناها لم يبت لها قرن، إذا كانت قابلة لأن يكون لها قرن، معناها الشاة التي هي في قابلية نبات قرن لها ولكنها لكنه لم ينبت يقال جمت. فهي جماء وهو المذكر أجم. ثم قال: من له ملل، من له مللا وملا وملة وملالا وملالة، فهو ملالة، هذا كلها مصادر. الوصف منه معناه فهو ملول، معناها سائمه، هذا هو معناه. يقول الشنفرة: صليت مني هذيل بخلق لا يمل الشر حتى يمل. صليت معناها اقتربت من ناري، هذيل هي القبيلة التي قتلت خاله تابت شرا، وسمي بتأبط شرا لأنه لما جاء يحمل أفعى تحت إبطه قالت له أمه: لقد تأبطت شرا يا ثابت. بخرق، الخرق هو الرجل الشجاع، لا يمل الشر حتى يمل، حتى هنا معناها حين، لا يمل الشر حين يمل، لأنه إذا كان هو يمل عندما يملونهم فلا مزية له عليهم، ولكنه يقول بأنهم إذا ملوا الشر لا يمله، هو. وأحمل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله العطاء حتى تمل الدعاء، حتى معناها حين تمل الدعاء. ثم قال: وخب صب وطب لج بح وود. خب خبا بالكسر، فهو خب بالفتح معناها خادع، فلان خب معناها خادع. قال: لا يني الخب شيمة الخب ما دام، فلا تحسبنه ذا الرواية. وصب صبابة فهو صب أي عاشق، معناها من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه على وزن يفعل بالفتح صب صبابة فهو صب، يقول المضارع يصب ومعناها عاشق. كذلك من فعل المضاعف، من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح القياس طب، طبا مثلثة معناها تقول طبا وطبا وطبا مثلثة الطاء، فهو طبيب هذا الوصف منها. وطب معناها ماهر مطالعها على وزن يطب. ثم قال: لج معناها من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح على القياس. لج في الأمر في الشيء معناها تمادى، لجاجا ولجاجة هذه مصادر، فهو لجوج هذا الوصف منها. ومن قول عنترة: إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. وقبل هذا قوله أي عنترة: ما سمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها، ولا رزأت أخا حفاظ سلعة إلا له عندي بها مثلاها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها، ولئن سألت بذاك عبلة خبرت ألا أريد من النساء سواها. ثم قال: بح من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح على القياس. بح صوته معناها خشن، بحح هذا المصدر فهو أبح وهي بحاء. ثم قال: وود، وده معناها أحبه، معناها من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح على القياس. وده معناها أحبه، ود المثلثة معناها تقول ودا وودا وودا ومودة أي تمنى، ووداداً ووداداً. قال: أود ودادة لو أن حظي من الخلان ألا يصرموني. قال: برا معناها من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح القياس. برا، برا في يمينه، وبرها معناها صدقة. برا في يمينه هذا مثال للازم، وبرها هذا مثال للمتعدي معناها صدقة. وبر والديه معناها أطاع وجاءك ضرب، معناها بر والديه في لغتان فيه الفتح والكسر في الماضي والفتح والكسر في المضارع. فإذا فتحت الماضي كسرت المضارع، وإذا فتحت كسرت المضارع فتحت الماضي. برا وبرورا فيهما. وبر الرجل معناها التقى، معناها اتقى الله سبحانه وتعالى، فالبر هو التقوى، فهو بر برا فهو بر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أجئت تسأل عن البر. وبار في الكل معناها في الجميع، معناها في والديه ويمينه، وتقى تقول في الجميع بار. ومنه أي من الأخير ليبرر معنى التقى صدقت وبلغت في جواب الملكين لشخص عندما ينجح في امتحان القبر. ثم قال وشلت شللا معناها من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح على القياس شلت يده معناها فسدت شللا وشلا وفيهما بناء للمجهول كشلت وأشلت يركبان للمجهول معناها العرب واستعملت هذا الفعل في المجهول فتقول شلت وأشلت فهو أشل وهي شلاء معناها فسدت. ومن مثلا استعمالها للمجهول قول عاتكة ترضي زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه أغدر بن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الفؤاد ولا اليد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المعتدي إن الزبير لذو بلاء صادق سمح سجيته كريم المحتدي كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القرددي فاذهب فما ظفرت يداك بمثله فيما مضى ممن يروح ويرتدي. ثم قال قرت عينه قرا وقرارا ولا قرة وقرارا معناها بردت سرورا معناها من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه يفعل بفتح قرت يقول المضارع يقر وتقر. وقر بالمكان قرارا أي سكن وجاءك ضرب. وقر النهار سيأتي قر النهار ذاك مزار جايب القدام. ثم قال وحر حر العبد معناها عتق كما قال أظنه حاتم الطائي أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد يا واقد هذا اسم العبد والريح يا واقد ريح صر صر أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد أظن يا واقد ريح صر على يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. نعم. ثم قال ومر طعمه مرارة فهو مر. قال وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحلو. ثم قال مسا ومسيسا ومسيسا كخليفة تدل على المبالغة. وجاءك نصر معناها مضارعه فيه الضم معناها تقول يمس معناها المس فيها الفتح في الماضي والكسر فيها في الماضي فيه الفتح والكسر والمضارع فيه الضم والفتح. الضم على فعل تقول مس يمس والفتح على فعل فعل تقول مس يمس وقرئ بهما قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه وقرئت بالضم لا يمسه إلى المطهر. كذلك من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بالفتح على القياس هش هش له هشاشة ارتاح. وجاءك ضرب كذلك معناه في مضارعه الفتح والكسر وفي ماضيه كذلك الفتح والكسر. تقول إذا فتحت الماضي كسرت المضارع وإذا كسرت الماضي فتحت المضارع. ومن قوله لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. لا هش الورقة هش الورقة هذا فعل بالفتح فإنه فعل بالفتح إذا كمعين عليه. ومن قول الله سبحانه وتعالى وهش بها على غنمي. بش كذلك من فعل المضاعف المضغم بش في وجهه بشاشة معناها أظهر السرور. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم عندما يعني قال عيينة بن حصن عندما دخل عليه وعرض عليه امرأة أخرى غير عائشة ويقال هو هش بش. ومن فعل كذلك المضاعف المضغم الذي مضارعه بالفتح القياسي سف سف الدواء سفا معناها أكله غير ملتوت. الدواء الملتوت هو المخلوط بما يجمعه كيف ما يدري عليه شيء من الزيت والله الماء والله شيء ينعد يابس ما يدري عليه سبة واحدة وقام حد يسفه إن قال له سف الدواء غير ملتوت معناه ما يدري عليه شيء وهو سفوف. قال فتحت علي بابا بالسفوف وصلت به إلى الأمر المخوف ولكن الحكيم أراد خيرا فجاء بغير ياء في الحروف. معناها الحكيم اللي هو الطبيب أراد خيرا معناها أراد دوائي ولكن للأسف ترك الياء خيرا حد قلع منها الياء تتخرن والخرو ما يخرج من الإنسان معناها يقول عنه نتخنبط لا بدل من الطبيب يداويه نتخن ولكن الحكيم أراد خيرا فجاء بغير ياء في الحروف. ومنه قوله: عنترة ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. كذلك من فعل المضاعف المدغم الذي مضارعه بفتح القياس شم، شمه شما وشميما وشميما كخليفة وشاء كنصرا، معناها في مضارعه الفتح والكسر، وفي في ماضيه الفتح والكسر، وفي مضارعه الضم والفتح. إذا فتحت الماضي، إذا فتحت الماضي تضم المضارعة، وإذا كسرت الماضي تفتح المضارعة. كذلك من فاعل المضاعف اللازم ظن به ظنا وظنة بكسرهما وظنانة بفتح، معناها بخيلة. قال: أتاركة تدل لها قطامي وظنا